الدوحة والنوم. برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. دوحة والنوم، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدة. You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا. أريج ساح من عبق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب ويهدي النفس إيمانا. السلام عليكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم سعيد وحياتكم ناجحة. نرحب بكم أنا نسيم الفايدي من المنارة 95.5 FM وفي الحلقة الرابعة من برنامجكم لو حاولنا. لو حاولنا برنامج ثقافي شبابي نقدم لكم من خلاله أفكار تنموية تساعدنا إن نكون أفضل، تساعدنا إن نكون أشخاص ناجحين متميزين ومؤثرين في المجتمع. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تبأسوا الدنيا وفيها أنتم. ها هو أخوكم عز الدين قصاد يحييكم في صباح جديد في ساعة جديدة هنا من استوديو المنارة 95.5 FM. يتجدد اللقاء، لقاء الأحبة، هذا اللقاء الرابع الذي يأتي استكمالا لما بدأنا به من سلسلة لكتاب مبادئ النجاح للكاتب جاك كانفيلد. بدأنا في هذا الكتاب بمسؤولية النفس ثم العمل على أن نكون قدوات. أما اليوم فنحن مع مبدأ جديد. للتواصل عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 أو الرقم التالي 061-47-17-551. كما يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك أو تويتر. مستمعينا، الكثير منا عنده أحلام متنوعة ومتعددة وعلى استعداد تام لبذل مجهود في سبيل تحقيق هذه الأحلام، ولكننا نخطئ في الأساليب أو الطرق اللي توصلنا لأحلامنا. واحدة من الأساليب الخاطئة أكيد هي عدم احترامنا لأوقاتنا. يقول الكاتب: إذا أردت أن تكون شخصا ناجحا يصل إلى كل أحلامه عليك أن تنظم لوقتك. لا نبالغ نسيم إذا أكدنا أن الوقت هو أغلى ما نملك في الحياة حقيقة. ليش؟ لأن الوقت هو العمر والعمر هو الحياة، وهل يملك الإنسان أغلى من عمره وحياته؟ لذلك فإن قضاء الوقت بما هو نافع ومفيد من أهم العوامل لتحقيق السعادة، لأن ذلك دليل على إدراك أهمية الوقت ومسؤوليتنا تجاهه وعلى قدرتنا على التعامل معه بإيجابية وحيوية. مستمعينا الكرام، إذن عنوان حلقتنا لهذا اليوم معا لتنظيم أوقاتنا، فخلينا تو نسمع إلى استطلاع حول رأي الشارع بمدى اهتمام المجتمع الليبي بتنظيم أوقات حياتهم، وردوا لكم من جديد. والله بصراحة الشعب الليبي حاليا الوقت ما عندهمش له أي أهمية، يحتاجوا بعض الانضباط لأن المجتمع الليبي للأسف مش منضبط صراحة. من ناحية المواعيد هم غير ملتزمين نهائيا في المواعيد خصوصا في العمل. لا، هو من ناحية التمرين مش من ناحية منظم أو لا، بس ما عندهش دقة في مواعيده. والله في مشكل الأفراد المجتمع، في بعض من الناس إن هم ملتزمين يعني بمواعيد العمل، ولكن البعض الآخر عنده لا مبالاة. يعني هو بصفة عامة أنا أحس فيهم إن هم يعني مش هذيك الدقة في المواعيد. والله هم في ناس حريصة وناس مش حريصة، فهمتني؟ بس اللي مش حريصة أكثر من الحريصة. هم أغلب الأحوال يعني مش منظمين يعني. والله يعني شو نقول لك، عشوائيات يعني. شن لا إله إلا الله. أغلب يعني تنوض أنت مرات منظم على وقت تلقى حاجة أخرى يعني. يعني ما فيش هذاك التنظيم في الوقت. أكيد مش منظمين يعني، كان كل واحد نظم روحه ونظم وقته وهو بلاد مش كي. والله بالنسبة للمجتمع الليبي يعني تشعر أن المستوى متحم يعني متدني بالنسبة للمواعيد، بالنسبة للتنظيم، وبالنسبة مقارنتهم مثلا بالأجانب مثلا، ولا قارنتهم بالعرب يعني، حتلقاهم يعني في فئة معينة هكي يعني قليلة، بس هم اللي تلقاهم ملتزمين بالوقت وبالمواعيد وبكذا، برنامج دايرين برنامج. مش موظفين واجد هم، يمكن 30% بس. God Allah is always by your side. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله you'll find your way. عدنا إليكم مستمعينا بعد الاستطلاع، واللي تكلم عنا آراء شبابنا بأوقاتهم. الإجابات كانت مختلفة نوعا ما، ولكن أغلبها عكست واقعنا بخصوص تعاملنا مع الوقت. عز الدين احكي لنا شوية عن النقطة هذه. فعلا كيف ما سمعنا للاستطلاع الصوتي، الحياة العادية للأسف يعني نحن في مجتمعنا يعني ربما هي من السلبيات، ولكن إن شاء الله الإيجابيات جاية لقدام. السلبيات الموجودة في مجتمعنا إن ما عندناش تقيد والتزام بالمواعيد، وما عندناش دقة لأغلب شرائح المجتمع. يعني مثلا نواعد واحد الساعة 9 نجي مرات الساعة 10:30 11 للأسف. دكتور في الجامعة المحاضرة تكون الساعة 8 ونحن متفقين الساعة 8، مرات يجي 8:30 9. الطلبة كذلك يتأخروا نتيجة ظروف أو نتيجة عدة عوامل أخرى. الغداء موعد الغداء موعد العشاء حتى هو يتأخر. فإنك أنت ما تتقيدش بالمواعيد وما تجيش في الموعد المناسب، هذا دليل على أنك شخص غير منظم في توقيتك في الحياة. كذلك هذا ما يضركش أنت بس، يضر حتى الناس الآخرين اللي هم ربما يعطلوا أشغال وأعمال بسبب تأخرك عن أعمالهم. تو في عندنا نقطتين يا نسيم يا ريت تحكي لنا عليهم، إن لازم نتوقفوا عليهم باش نحن شنو نكونوا منظمين في أوقاتنا. النقطة الأولى زي استعمالنا لتعابير معينة، كيف عادي، ما فيش فرق، أي شيء وغيرها. يعني هي ممكن تبان بسيطة، وممكن حتى أي شخص توا يسمع فينا يقول لا مش للدرجة هذه، أو شن علاقة عادي بالوقت. ولكن نحن مستمعين بتكرارنا للتعابير اللي تحمل نفس المضمون اللي فيها نوعا ما لا مبالاة، تأثر في أفكارنا وبعدها تكون هي جزء من سلوكنا وتعاملنا مع كل حاجة في حياتنا من ضمن هالوقت. والحاجة الثانية إن أغلبنا هيك عايشين من غير ما نحدد احتياجاتنا أو رغباتنا أو لنا حتى دافع للتحقيق، بمعنى آخر إن نحن عايشين أغلبنا عايشين بلا طموح ولا أهداف معينة في حياتنا. صحيح، حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شن يقول؟ يقول إني لأكره، شوفي الكره لدرجة الكره، يقول إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، يعني نكره إني نشوف واحد كسد كيف ما نقوله، فاضي فارغ ما عندهش ما يدير، ليس هو في شيء من أمر دينه ولا من أمر دنياه. يعني شيء هذا مذموم كان عند الصحابة وعند المنهج اللي ربنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تشوف واحد مكسد فاضي ما عندهش ما يدير، هذا شيء كارثي. لازم أنت يكون عندك أهداف وطموحات في الحياة وتسعى لتحقيق هذه الأهداف. وصح نحن للأسف عندنا المشكلة هذه، إن نحن مش عارفين رواحنا شن نبو. في جزء آخر عارف روحه هو شن يبي، لكن مش عارف هو كيف يبدأ أو كيف يوصل لأهدافه. صحيح. هي مش صورة تشاؤمية، ولكن يعني صح في مجتمعنا في جزء من الشباب عارف روحه شن يبي، محدد أهدافه ومركز في إنه هو يوصل لكل حاجة هو يطمح لها، ولكن نحن ما نحكوش عليها الفئة هذه، نحكو على الفئة اللي مش عارفة روح عشان تبي، أو عارفة روح عشان تبي ومش عارفة توصل. ولازم الفئة هذه تعدد سلوكياتين. أكيد طبعا. فلذلك لكل شخص مش عارف روح عشان يبي يبدأ يركز توا إن هو ينظم أفكاره، يعرف روحه هو شن يبي. خليني عزيزين نحكي لك قصة. هو في رجل أمريكي وواحد عربي. الأمريكي سأل العربي شن أحلامك؟ تمام. فالعربي قال له أحلامي إني نشتغل في مكان كويس، إني نركب سيارة كويسة، نسكن في مكان كويس، ونتجوز. تمام. الأمريكي قال له أنا سألتك على أحلامك مش على حقوقك. الله. فهي نحن يعني بالقصة هذه مستمعين، نحن مش نقولوا إن الأمريكان أحسن منا، ولكن لا، نحن لو نبوا ممكن نكون أحسن منهم يعني. هاني متأثر واجد. تمام. لكن نحن بنقوله الفرق في الثقافة، الفرق يعني نحن للأسف قادت حقوقنا هي منتهى أحلامنا. صحيح. نحن لازم نفرقه. أنا حقي من ضمن حقوقي إني أنا نشتغل في مكان كويس، أنا نحبه، نعرف نطور نفسي فيه، من حقي إني أنا نسكن في مكان كويس، نكون أسرة، هذا كله حقي. أحلامنا، أحلامنا لازم تكون كبيرة، لازم نحن نتعب وبش نحن نوصلوا لها، نحدد لنا أهداف، ولازم يكون حلمك كبير وتسعى انك انت تحققه. صحيح. فقبل ما نحن نوصل للمرحله هذه لازم ننظم افكارنا. جميل. فقول لنا عزيزين كيف نبدا نحن. مستمعينا الكرام، كل واحد منا توا يبدا يجيب على الاقل ورقه وبنينه ويبدا يسجل معنا 5 نقاط لتعديل الافكار بتاعنا. قبل ما ننظم وقتنا لازم ننظم افكارنا في البدايه. رقم 1، قم بكتابه الاهداف اللي تطمح اليها. قمعز مع روحك يا اخي، انت قاعد برا، تعال للبيت وخش للدار بتاعك وسكر على روحك الباب، اقعد في جو هادئ جدا في منتهى التفكير العميق، وابدا سجل الاهداف بتاعك. شن تطمح انت؟ هل انك تطمح لانك تنجح بتفوق؟ في اهداف طبعا متعدده، ممكن تطمح انك تتعلم مثلا لغه ايطاليه، فرنسيه، صينيه مثلا، انجليزيه الى اخره. ممكن انك تفكر انك تجد مثلا في يوم من الايام رئيس تحرير صحيفه. ممكن تطمح انك تكون رئيس وزراء مثلا. ممكن انك تطمح انك تكون مثلا رجل اعمال، طبيب ناجح الى اخره. لازم نحن تو نبدو نكتب الورقة مهما كانت الاهداف هذه، نبدو نكتبه ونسجلوها على الورقة. بعدها يا نسيم، بعد ما نحدد اهدافنا نقسموهم على مراحل زمنية. يعني مثلا ممكن يكون في هدف يحتاج لشهر، هدف اخر يحتاج سنة، وفي هدف كبير يحتاج سنوات. فنحن شو نديره؟ نكتبه الهدف ونكتبه المدة الزمنية اللي انت تعرف تحقق فيها هدفك في خلالها. تمام. طيب نحن حددنا الأهداف وحددنا الموعد الزمني، بعدها عندنا شيء آخر اللي هو نحدد الاحتياجات التي نسعى من خلالها إلى الإيصال أو الوصول إلى الهدف. مثلا أنا نبي نكون صحفي ناجح، شو ندير؟ لازم نكون علاقات مميزة مع الناس، ولازم نكون أكثر اجتماعية. أنا نبي نكون مثلا أو نتحصل على ماجستير أو دكتوراه في دولة أوروبية، شن لازم ندير؟ لازم نتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة باش نعرف كيف نتعامل مع الناس في الغرب وننجح بتفوق. أنا نبي نكون مثلا في صحة جيدة، شن لازم ندير؟ نمشي على نظام غذائي معين، وكذلك نمارس الرياضة. يعني لازم نعرف الاحتياجات اللي نحتاجها باش نحقق أهدافي ونسعى لتحقيق هذه الاحتياجات للوصول إلى الهدف. مستمعينا، بعد ما نحدد احتياجاتنا نتعلموا كيف نخطو مخاوفنا المرتبطة بتحقيق هدف معين. يعني مثلا وحدة هدفها إن هي تكون دكتورة طبيبة، ولكن هي تخاف مثلا من الدم، من الجرح، من الخياطة وغيرها. فهي عندها حلين، يا يعني إما إن هي تتخلى عن هدفها لأن هي عندها خوف اتجاه شيء معين، أو إن هي تتخلص من خوفها في سبيل إن هي توصل لهدفها. فأكيد الأفضل إن هي تخلص كلنا من مخاوفنا تجاه أي شيء يعيقنا من إن نوصل لأهدافنا. ونحن عز الدين حكينا في الحلقة الأولى كيف نتخلص من خوفنا، فلكل شخص ما سمعش الحلقة يحب يسمعها فهي موجودة أكيد على لو حولنا على الفيسبوك صفحة ومجموعة إن شاء الله. تو نحن حددنا أهدافنا ودرنا موعد زمني لتحقيق هذه الأهداف. تمام. بعدين حددنا الاحتياجات باش نحقق هذه الأهداف، ورابع حاجة كسرنا حاجز الخوف بالنسبة لها. آخر شيء مستمعينا الكرام، لازم نحن نعرف العقبات اللي حتواجهنا. يقول الشاعر: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكها وطرا. اللي بيمشي في طريق المجد لازم تواجهها صعوبات ولازم تواجهها عقبات، فلازم نحن نعرف هذه العقبات باش نعرف كيف نتعامل معها وكيف نعرف وين نسيم العقبات بسؤال أهل الاختصاص وأهل الخبرة عشان يفيدونا أكثر ويعلمونا شو لازم نديره نحن في هذه الحياة وكيف نسعى لتحقيق هذه الأهداف. في عندنا تعليق على صفحة الفيسبوك يقول الأخ زهير صدقة بسم الله، من استطاع أن ينظم وقته هو إنسان ناجح بكل معنى الكلمة. بالمناسبة تنظيم الوقت من أصعب الأمور وأعقدها، ولكن مع وعي الإنسان في حياته من أمور يصبح مسألة سهلة ومهمة وبسيطة بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أنا نحب نقول للأخ زهير طبعا هو رسلنا إنه هو كان في عمره ونقول له الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله يا ربي عمره مقبولة. وبالنسبة لتعليقك راه مش صعب جدا إن الإنسان يكون قدوة، أو عفوا إن الإنسان يكون منظم لوقته تنظيم جيد، لأنه هو مبدأ من مبادئ النجاح وأمر سهل جدا، وإن شاء الله ربي يقدرنا وإياك على تنظيم أوقاتنا. مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامجكم لو حاولنا على المنارة 95.5 FM. للتواصل معنا يكون عبر التليفونات الآتية 061-90-95-707 و 061-47-17-551. توا نحن بتنظيمنا لأفكارنا ومعرفتنا نحن شنبه من الحياة نكون قطعنا نص المسافة لتنظيم وقتنا. وتنظيم الوقت يكون عن طريق خطوتين. جميل. يقول الكاتب جاك كانفيلد ان اهم وقت في كل يومنا هو 45 دقيقة قبل النوم. 45 دقيقة. بالنسبة لل 45 دقيقة اللي نحتاج فيها ان نفكروا ونتأملوا ونخطوا، هذنا مهمة جدا في الحياة. خليني نقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم زمان لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه للناس كان يختلي في غار حراء يتأمل ويتفكر، كان يقضي يعني أيام ذوات العدد، يعني ممكن نقوله 7 أيام 9 أيام إلى آخره، يعني كان يقضي أيام طويلة تخيلي في الجبال يتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فنحن كل واحد منا محتاج أن يتأمل ويتفكر ومحتاج أن يختلي بنفسه، ولكن هل أن نحن مثلا نمشي للكهوف مثلا؟ لا، يتغير البرنامج بالنسبة لنا. نحن محتاجين نص ساعة، ساعة إلى ربع ساعة في يومنا لازم منها إن نحن نفكر نحاسب نفسنا. سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فلازم الواحد 45 دقيقة يداوم عليها قبل النوم. ونسيم حتحكي لنا شن ديروا فيهن 45 دقيقة هذنا؟ شن ديروا فيهن؟ الأولى نكتبوا جدول لكل حاجة نحن نبندروها الثاني يوم من وقت استيقاظنا لعند وقت نومنا. تمام. الحاجة الثانية نحدد مواعيد أو تواقيت لكل حاجة نحن نبندروها، يعني مثلا نكتبوا وقت مثلا نوع الساعة كذا، مثلا نكتب نحدد الوقت تحديدا، نكتب مثلا إذا كان عمل أو دراسة نحدد وقت الوقت من أمتى لأمتى، مثلا من 8 إلى 2 فرضنا، عندك موعد مع شخص حدد وقته وغيره، يعني كل حاجة لازم تحدد لها وقت معين تدير فيه الحاجة هذه. طيب نحن قاعدين نفكروا خلال 45 دقيقة قاعدين نفكروا في اليوم التالي. قبل ما نفكر في اليوم التالي لازم نفكر في اليوم السابق. فكر أول شيء كيف كان يومك، هل كان منظم، هل كان متطور، هل كان مؤثر. رقم 2 فكر في الأوقات اللي ضيعتها، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. انت توا قريب ترقد فلازم تفكر يومك كيف كان، وتفكر في أي وقت ضيعته، ولازم انك انت تعوضه في اليوم التالي ومعاش تعاود تضيع الوقت وتعطيل الأعمال. مستمعينا ياريت نحاولوا نتبع الجدول بكل دقة. كل شخص حيكون على علم تام بكل حاجة هو يديرها في يومه وفي أي وقت تحديدا، يعني ما نسمحوش لأي شخص إن هو يضيع لنا وقتنا في أشياء غير مهمة. مثلا ممكن يتصل بك حد ويجي يحكي معاك بالنص ساعة ساعة، صحيح، وفي مواضيع كلها مش مهمة وما فيهاش فايدة. وعلى فكرة يا نسيم، الكلام اللي تقولي فيه يعني كلمني أكثر من شخص وهو سبب يعني إن نحن درنا الحلقة هذه مبدأ من مبادئ النجاح وركزنا عليه، إنه يقولي يتصلوا بي أحيانا أصحاب ويطولوا معي يقدوا بالنص ساعة وساعة إلى ربع في اتصال، تخيلي. فأنا متحشم منهم إني أنا مشغول ومنظم وقتي وعندي أشغال بنديرها، وأحيانا يكون في عملي ومع ذلك يتصلوا بي ويعطلوا علي. فأنا أتمنى أن الإنسان ديما يراعي مشاعر الآخرين. إذا أنت كنت فاضي ومكسد وما عندكش حاجة تبي تطمن على صاحبك، اتصل به تطمن عليه خمس دقائق دقيقتين، ولكن راعي مشاعره جدا وراعي أن أحيانا هو يكون مشغول. أكيد صح عز الدين، إحنا عندنا المشكلة هذه، نحب نهادر ونحب نحكي في حاجات مش مهمة، صحيح. وممكن ما تعودش بفايدة على أي حد، يعني كلنا أشخاص كي تلقينا متضررين من مكالمة الطويلة هذه، لدرجة أن أحيانا نقفل التليفون وما ردش أو مرات نفوت المكالمة ما ردش عليها. فنحن نتمنى أن ما نوصلش أكيد، ونحن نتمنى أن من اليوم نحاول أن نحن نسيطر على الموضوع هذا. ممكن نحن أكيد نحكوا مع أصحابنا، أكيد نهدر معهم في حدود معينة، ممكن وحتى لازم يكون هي فيها فائدة للطرفين. نحاول ان احنا نركز، ونحاول حتى انت ما تسمحش لنفسك انك انت تزعج حد او انك انت تضيع وقت حد. والحاجة الثانية انك انت ما تضيعش وقتك ولا تغير في المواعيد اللي انت حددتها قبل. صحيح. مستمعينا توا حيكون معنا مسمع درامي، مقطع صوتي تمثيلي، ايوه تمثيلي مش حقيقي. نحن نتمنى ان هو يكون حقيقي. بعدين حيحاول الضيف اللي معانا يلخص الأفكار اللي نحن طرحناها لكم بالشكل والطريقة اللي نحن نتمنى ان هي توصلكم. بصراحة اليوم كنت مروح من عملي، ولما كنت ماشي بالسيارة سمعت برنامج لو حاولنا، وكلامكم أثر فيا واجد. ما صدقتش أمتى وصلت الحوش وخشيت الدار، فسرت على روحي وجبت الورقة والبنين وبديت نكتب أهدافي في الحياة، إني نصير صاحب شركة اتصالات عالمية. بعدها حددت التوقيت اللي هو في 2018. بالنسبة للأمور المكملة فهي في الرقم واحد إني نتعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وحسب ثاني حاجة إني نبدأ نحتك في مجال الاتصالات بالتدريج، نكون موظف وبعدها رئيس قسم وهكذا، ليش نكسب خبرة. أما عن هاجة الخوف فأنا تخلصت منها، والعقبات حنستثير أصحاب الشركات ليش يحكولي عن تجربتهم والصعوبات التي واجهتهم في الماضي. 45 دقيقة قبل النوم فعلا مهمة جدا، لأنها تخلي الحياة تنظم أكثر وأكثر، وأي تضييع في الوقت أو تأخير في الموعد هنحاسب روحي عليه ونعوضه في ثاني يوم. وانتظروا أخوكم لؤي في 2018 صاحب شركة اتصالات عالمية. عدنا إليكم مستمعينا الأكارم من جديد للتواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707. نعود الرقم من جديد 061-90-95-707 أو الرقم التالي 061-47-17-551. يقول الأخ عبد الحفيظ السكران صديق البرنامج، يحكى أن حطابا كان يجتهد في قطع شجرة في الغابة، يعني كان مشغول جدا ومنهمك، فمر عليه أحد الإخوة فرآه على تلك الحالة فقال لماذا يعني لا تقوم بسن الفأس الذي تقطع به هذه الشجرة، يعني ليش ما أنت تسنها بشكل أكبر وبشكل هو يعطيك أريحية. فقال انا عندي وقت اصلا مش مسن الفاس تخيلي. ف يعني من يقول هو اعطى ذلك مثالا، من يقول بانه مشغول ولا وقت لديه لتنظيم وقته فهذا شأنه كشأن الحطاب في القصة، إن عبارة عن سن الفأس سيساعده في قطع الشجرة بسرعة، وسيساعده أيضا على بذل مجهود أقل في قطع الشجرة، وأيضا يتيح له الانتقال لشجرة أخرى، ويساعده كذلك على تنظيم الوقت، يساعده أيضا بأقل مجهود وأسرع، فاغتنم الفرصة. ويقول إن عنوان الحلقة جيد جدا، ولكن من وجهة نظري لو قرنتم تنظيم الوقت مع استثماره ستحقق يعني الغاية المثلى من إدارة الوقت، وهو رضا النفس، ودمتم في رعاية الله. نشكر الأخ حقيقة عبد الحفيظ السكران الذي ما يكون معنا بتعليقات جميلة جدا وقصص رائعة تساعدنا في برنامجنا. معنا أمون أمورة، هي صديقة البرنامج، علقت بخصوص تنظيم الوقت، قالت عندما كنت أعمل كان وقتي منظم جدا، فأستيقظ في وقت محدد وأنام وأكل كل شيء بتوقيت، لا أخالف ذلك أبدا، ولكن عندما توقفت عن العمل أصبحت حياتي غير منظمة جدا، وأتمنى أن أستفيد من البرنامج في إعادة ترتيب وقتي إن شاء الله. أتمنى أن أمون تكون تسمع فينا توا، حاولي أمون أنك أنت ما ترطيش تنظيم الوقت بعمل أو دراسة، حاولي أنك تكوني ديما منظمة في وقتك، ويكون هذا جزء من سلوكك من عاداتك اليومية. معنا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معرفنا بحضرتك. حسين مصطفى لطيفة. مرحبا أستاذ حسين. أنا بنعق مع الورقة بتاعل قبل النوم هذه اللي خمسة وأربعين دقيقة. نعم. يعني أنا واحد من الناس اللي ندير فيها الورقة هذه، عرفت؟ تمام. جميل. لكن نواجه في مشكلة يعني في الثاني يوم تطبيق العمل يعني. شنو هي؟ نواجه مشاكل إن ما طبقش فعليا على الورقة يعني. زي شنو المشاكل؟ مرات كي في طبعا المشاكل طبعا في الدولة إجراءات. تعطيك بعض الإجراءات في عهد المقبول طبعا، وحتى تو حاليا يعني تضغط أمانة يعني. هذه بس لكن نحت الورقة لأن واحد الناس فيها ورقة العمل هذه قبل النوم. جميل. يوميا نجد فيها. يعني عندك مشكلة بس في الإجراءات، لكن في باقي يومك كل حاجة الوقت في عملية تطبيق بعض يعني ما تطبقش الناس في الواقع المكتوبة في ورقة. جميل جدا، شكرا لك أخي على مشاركتك معنا، بارك الله فيك، ونحن نعطوك الحل. الحل البسيط يتمثل في ان الواحد لما كتب مثلا وحدد توقيت ينوض الساعة كذا، يمشي الساعة كذا، يرد الساعة كذا، لازم يعطي روحه مجال اكثر، يعني يتأخر ربع ساعة احيانا، نصف ساعة، يعطي روحه مجال بحيث ان لو تأخر شوية ما يضرش البرنامج هذا، ولازم يكون رقيب على نفسه. يعني اليوم التالي لما يجي ال 45 دقيقة يبدأ يحاسب روحه، شنو سبب تأخير أو سبب 1 2 3، اذا اليوم التالي لازم نطلع بدري، لازم ندير كذا، لازم نحاول كذا. فمحاسبة النفس في اليوم التالي وربما وضع نوع من العقوبات البسيطة يخليك أكثر نظاما وأكثر قدرة على تنظيم وقتك. حتى في حاجة تانية ممكن تديرها أستاذ حسين، نحن صح عندنا مشكلة في الأزمة وعندنا مشكلة في الإجراءات أسفة وفي الزحمة وفي حاجات أخرى ظروف خارجة، ممكن أنا نعرف نحدد وقتي لكن ما نضمنش التوقيت الأخرى، فهي في حال ممكن انك الوقت اللي هو انت تحس بيه ضايع ممكن تدير فيه حاجه اخرى، يكون معك مثلا اوراق تشتغل في حاجه معينه، عندك ممكن كتاب ممكن تقرا، ممكن يكون عندك قران مصحف تقرا فيه، يعني حاول ان حتى الوقت اللي يضيع وانت تستنى لا استفيد منه في حاجه اخرى انت تبديرها في يومك. نبي نعلق حتى على عندنا حافظ الجلالي وجلالي ووادي الذئاب، ليبيا حرة، وروزا صبرة، نبي نشكرهم على تعليقاتهم بخصوص البرنامج وبخصوص الحلقات، بارك الله فيهم. مستمعين الأشخاص الناجحين اللي عادة يتوصلوا لنتائج متقدمة ومهمة في حياتهم هم أشخاص قادرين على إحداث التوازن بين حياتهم العملية والشخصية، يعني بالإضافة لقدرتهم على التحقيق أو الإنجاز هم قادرين على إحداث تجديد في حياتهم، وذلك يكون عن طريق تنظيم وقتهم أو الأسبوع بالكامل إلى 3 أقسام من الأيام، في كل قسم مخصص لفعل أشياء معينة تختلف عن الأقسام الأخرى، وهم كالآتي: القسم الأول أيام النشاط أو التركيز، القسم الثاني اسمه أيام الفاصلة، والقسم الأخير اسمه أيام الراحة. أيام النشاط والتركيز هي أكثر الأيام اللي تمر بينا خلال الأسبوع. أيام النشاط لازم نقضي فيها 80% أو أكثر من وقتي في تطوير قدراتي، في اكتساب مهارات جديدة، في التعامل مع أشخاص أو جهات تمكنني من الوصول إلى الأهداف. عشان نكون أنا شخص ناجح لازم نستفيد أيام النشاط والتركيز، واللي نحن لو طبقناها شوية على واقعنا نسيم نقدر نقوله إنها من يوم السبت لعند يوم الخميس. هذه ديما مواعيد العمل وأيام النشاط التركيز، فلازم أنا نركز فيها بكل حواسي، ولازم نثبت روحي كل يوم نتعلم مهارة جديدة، كل يوم نستفيد، ما نخليش يوم يمشي علي هكذا. حتى ولو كنت في مجال عمل ومقيد بمجال عمل، فأنا نقدر نكتسب مهارة من خلال مجال عمل، نقدر حتى نطور قدراتي فيه. يعني أنا مش مجرد أن نمشي العمل عبارة عن آلة نفتح ونروح وإلى آخره، لا، لازم أنا نتعلم نطور قدراتي في العمل، نبتكر أنظمة جديدة نساعد حتى على تطوير عقلي. بالنسبة لي كيف ما قال الأخ هشام بصنينة، اللي هو كون فريق وكون تيم جميل جدا وقاعد يتعلم مع بعضهم، فهذا شيء جميل وغاية في الروعة حقيقة، نتمنوا لكل واحد منا أنه يصير عليه. الأيام الفاصلة هي الأيام اللي تحضر فيها أو تخطط فيها لأيام التركيز ولأيام الراحة. مثلا ممكن هو يكون يوم واحد في الأسبوع، أو يفضل هو يكون يوم واحد، تحاول تخطط فيه أنت شو أنت بتدير في أيام التركيز. عفوا، مثلا تحدد مهارات معينة أنت تبي تكتسبها، ممكن تلحق نفسك بتدريب في خلال الأسبوع، ممكن أنت تفكر في الأعمال اللي أنت درتها في الأسبوع السابق وتحاول تشوف أنت ممكن كيف تطور من قدراتك، تحدد أعمال اللي تبديرها، ممكن أنك أنت تحكي مع منصح أو تستشير شخص في موضوع معين. كل حاجة لها علاقة بأيام التركيز تحاول أنك أنت كلها تتمها في اليوم هذا. بالإضافة لأيام الراحة ممكن تخطط أنت شنت بتطلع، ممكن راح رحلة تمشي زردة، ممكن تزور الأهل، ممكن تستقبل ضيوف، أو ممكن هو يكون وقت للراحة تماما أنك أنت تكون قاعد متريح في البيت. فهي هذه الأيام الفاصلة تحدد فيها، يفضل هو يكون يوم واحد تحدد فيها أسبوعك كله اللي هو مدمج ما بين أيام النشاط وأيام الراحة. جميل، يوم الراحة اليوم اللي لازم العرب يتغيروا ويعني يحدوا بشكل مهم جدا. نلاحظوا في المجتمع الغربي ان عندهم ايام الراحة ايام فرض مقدسة جدا. ليش؟ لانك انت تكون في رتم معين وفي نشاط وتركيز، بعدين اذا استمريت على هذا العمل شهر وشهرين بدون فترة راحة حتتعب وحتمل وحيصيبك فتور كبير جدا. فلازم نحن يكون عندنا يوم راحة على الاقل في الاسبوع، اللي هو في تقديرنا عادة هو يوم الجمعة، ويمكن أي شخص يعني إنه يأخذ مثلا يوم السبت أو يوم الأحد على حسب طبيعة عمله وعلى حسب صلته بأقاربه وأهله. فيوم الراحة هذا شو نديره فيه؟ ناخذ راحة فيه من الاجتماعات، ناخذ راحة فيه حتى من المكالمات نتريح منها، يا أما ننبه على أصحابي إنهم ما يرنوش علي إلا في الوقت الضروري، لا قدر الله حادث موت أي حاجة لا قدر الله مش باهية تصير فيتصلوا بي، ولكن ما عدا ذلك ما يتصلوش بي في يوم الراحة، لأنه هو يوم لي ولنفسي نطلع نرفه فيه رحلة، نطلع أو نجلس فيه مع أهلي في البيت. فلازم يوم الراحة هذا نحرصوا عليه جدا جدا جدا، حتى نستخدموه كإعادة تنشيط، بحيث أن لما نرد يوم السبت أو اليوم اللي هو حتبدأ فيه فترة النشاط والتركيز نرد بقوة وبنشاط وعزيمة أكبر. مستمعينا، غير أيام الأسبوع وتقسيماتها يجب علينا أن يكون عندنا وقت في السنة لقضاء الإجازات والعطلات. يعني مثلا نختار يوم في السنة نحدد فيه الأوقات المناسبة خلال السنة نقضي فيها أجازتي. يقول الكاتب أن المجموع الكلي لأيام الإجازات مفروض أنه يكون حوالي 48 يوم. 48 يوم هذين قسمهم على 4 إجازات متفرقة في السنة. الكاتب يقول إجازة يعني تكون بعيد تماما عن العمل، عن التليفونات، عن التلفزيون وأخبار العالم، عن الراديو وعلى السيارة. يعني يفضل فيه حتى تغيير المكان وتغيير العادات اليومية وكسر روتين العمل. بهي شو فائدة الإجازة هذه أو الإجازات الواجد هذه؟ الكاتب يقول إن في أثناء إجازتك هتكون لك قدرة على رؤية حياتك من الخارج، حيكون عندك قدرة انك تشوف مسار حياتك انت وين ماشي، ماشي في الطريق اللي انت تبيها ولا لا، تعرف اخطائك، الاشياء اللي انت تدير فيها في حياتك، الاشياء الغير مهمة في حياتك وانت ممكن تستغنى عنها لكن هي موجودة وخلاص يعني. غير انك بعد رجوعك للعمل تكون تشبعت بطاقة ايجابية تحفزك اكثر على الانتاج وعلى تحقيق اهدافك اكثر. Cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد للتواصل عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 أو على الرقم التالي 061-47-17-551 أو كذلك بإمكانكم التواصل معنا الآن أو حتى بعد الحلقة على صفحة البرنامج على الفيسبوك وتويتر والإيميل أيضا. نسيم، الحياة في السابق كانت بسيطة وسهلة، تو الحياة معقدة بصراحة، لذلك لازم نحن ننظم أوقاتنا. يعني إن الحياة تو صعبة ومعقدة هذا يخلينا أكثر إن نسعى لتنظيم أوقاتنا. فلذلك أحبتي المستمعين، تنظيم أوقاتنا مهم جدا جدا جدا، ومش صعب، راه الأمر بسيط جدا وسهل، وبالنقاط اللي ذكرناها الكم ياريت تصيروا عليه إن شاء الله، وحتكونوا في قمة التنظيم وفي قمة الأداء وحتوصلوا لأهدافكم اللي حددتوها. بس لازم نحن لما نمشوا لعملنا نمشوا بضمير، نعملوا بضمير، لما نتريحوا بضمير، فعشان نجدد نشاطنا ونكونوا أفضل همة وأعلى قدر. تو إن شاء الله معنا استطلاع للبرنامج، حنمشي إن شاء الله مع هاني لاستطلاع صوتي. هذا الاستطلاع يعني سألنا فيه الشارع الليبي أو شريحة من الشارع الليبي عن شنو اهتماماتهم في أيامهم، شنو الأشياء اللي يكونوا حريصين عليها في أيامهم اليومية ويحرصوا عليها إنهم يديروها. هاني ياريت تسمعنا الاستطلاع وحنرجع لكم من جديد. هي أول حاجة نحرص عليها عندي في يوميات العمل والأكل حتى هو طبعا أول حاجة أكيد صلاة. طبعا أول حاجة الصلاة هي العبادات المفروضة، وتاني حاجة مهمة جدا مواعيد العمل عندي. أول شيء صلاتي، ولازم ندخل ساعة أو ساعتين النت لكن نزيد معلوماتي من ناحية شغلي، نشوف شن في آخر تطورات يعني. أكثر شيء نرى في الكورة وديما ندخل النت، هو يعني أغلبية يعني في النت بالنسبة لي أنا. نحب نداوم على قراءة القرآن نص ساعة يومي وربع ساعة رياضة. أنا بالنسبة لي أكثر حاجة حريصة عليها الصلاة. والله أنا بصراحة الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول لك يعني ممكن متابعة الأخبار بصراحة، خاصة الفترة هذه بالذات يعني. وعندي طبعا ناخذ الجرائد مثلا، تابع في أغلب الجرائد مثلا. أكثر شيء القراءة، قراءة القرآن. حريص أكثر شيء على مشاهدة التلفزيون. أكثر شيء نحرص نديره يعني هو نأدي صلاتي في وقتها، إن نواظب على العمل بتاعي نلتزم به. مستمعين، اختلفت الردود في الاستطلاع ما بين أشخاص يقوموا بأشياء أساسية في يومهم وبشكل منتظم زي القرآن والرياضة، وأشخاص آخرين غير مرتبطين بعادات معينة في يومهم. مستمعينا، خلينا نخلو الصلاة يعني واجباتنا أو فروضنا ما هيش ضمن الحاجات اللي نحن نديروها يوميا، إن هي فروض، ولكن من سوا خلونا الحاجات الأساسية اللي نحن مفروض نقوم بها من اليوم هذا. نتمنى جدا ان احنا نبدو على طول. ان يقول الكاتب ان في خمس اشياء مهمة كل شخص ناجح يدير فيها، وكل شخص يطمح للنجاح عليه ان هو يبدأ ان هو يديره. مثل مثل ان اهم وقت عزدين في يومنا كله هو الوقت اللي نابت فيه الله سبحانه وتعالى، لذلك بالاضافة الى الصلاة والفروض كيف ما حكيت توا، ان لازم نخصص وقت محدد للعبادة من 20 ل 30 دقيقة في اليوم، يكون لقراءة القرآن حفظة، يكون استماع موعظة، الاستماع ببرنامج ممكن يفهمنا اكثر على ديننا او يقربنا اكثر من ديننا. الامر الثاني الرياضة، الرياضة مهمة جدا جدا باش تعطيني الحيوية والنشاط، لازم الانسان يخصص يعني تقريبا من 20 الى 30 دقيقة في اليوم يمارس فيها الرياضة حتى لا يصاب بالكسل ولا يصاب بالملل ولا يصاب بالامراض. وانا عجبني حقيقة احد الاخوة في الاستطلاع قال انا مخصص نصف ساعة لقراءة القرآن في اليوم وربع ساعة لممارسة الرياضة، هذا شيء جميل جدا، لو يداوم عليك الواحد منا حيكون إن شاء الله مميز ويحقق أهدافه بالطريقة اللي يسعى إليها. مستمعينا، كيف ما أن الأكل الصحي غذاء البدن، فالقراءة هي غذاء العقل، لذلك يجب علينا أن نخصص وقت كل يوم للقراءة، وغالبا يكون موعده قبل النوم. يقول الكاتب أن يجب علينا أن نقرأ كل أسبوع كتاب، وإن نخصص لنا وقت ثابت في الشهر لشراء الكتب. جميل جدا. الأمر الآخر هو أن ما يمرش علي يوم من الأيام إلا وإني تعلمت مهارة من المهارات. لازم نتعلم مهارة، ربما نتعلم الرسم على الحرير، ربما نتعلم التصميم على الفوتوشوب في الانترنت، ممكن نتعلم مثلا أنا ما نعرفش كمبيوتر، ممكن نتعلم كيف نخش كيف ندير، نتعلم على مايكروسوفت إلى آخره. ممكن أني مثلا كفتيات مثلا ممكن أن نتعلم أكلة معينة كيف يديرنها مثلا في البيت إلى آخره. لازم كل يوم نتعلم مهارة جديدة أو نتعلم جزء من مهارة ونداوم عليها. النقطة الأخيرة، آخر نقطة مستمعينا، صعب أن يمر يومنا من غير عمل خير، لأن الشخص الناجح مش عايش فقط لنفسه ولكن عايش لنفسه وللناس. حاول أنك تساعد أي شخص يطلب منك المساعدة، لو ما طلبش منه أنت ممكن تعرض عليه أنك تساعده، شارك في تنظيف المسجد اللي تصلي فيه مثلا، تبرع بمبلغ بسيط لأي جهة خيرية، شارك في تنظيف شارعك، قم بزيارة دار أيتام أو مستشفى. يعني ما ينفعش ان احنا يومنا يمشي هيك من غير ما تدير اي حاجة خير لغيرك. ان شاء الله يا ربي يقدرنا واياكم على تنظيم اوقاتنا وان نسعى لتحقيق اهدافنا. نتمنى كل واحد منكم يكون عنده هدف انه يراسلنا على صفحة البرنامج يقولنا شن هدفه وامتى حدد الموعد بتاعه وشن خطوات لاتخذها. حنكون بعد قليل مع الفقرة الاخيرة من فقرة البرنامج وهي عن الحلقة السابقة، فتابعونا. Always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. أعزائنا المستمعين، نحن الآن في الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. بصراحة الوقت داهمنا بشكل سريع جدا، تمنينا لو نجد معكم وقت أكثر، ولكن في الفقرة الأخيرة نستقبل ونقرأ التعليقات التي كانت بخصوص الحلقة السابقة. كيف ما أنتم عارفين إخواننا المستمعين أن الحلقة السابقة كانت بعنوان كن قدوة، ففي بعض الإخوة راسلونا وحكونا عن القدوات، فياريت نسيم تحكينا جزء من أو جانب من هذه التعليقات. نوسة سنفورة علقت لنا قالت ياريت الناس تتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة في حياتهم وفي كل حاجة. شاركتها الرأي عيشة الشريف، بالإضافة أن عيشة قالت قدوتي الثانية هي شقيقتها فدوى اللي هي تلهم فيها في حياتها وتعطيها دفعات معنوية لاتخاذ قراراتها. فلور ليبيا تقول بارك الله فيكم على هذه الطرق الرائعة. كذلك الأخت نور اليقين تقول نشكر لكم مجهوداتكم وربي وفقكم وبارك الله فيكم. نشكر حقيقة كل اللي شاركونا. هنأخذ اتصال توا وحنكملوا الحديث إن شاء الله. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لعلك أستاذ هشام بسنين اللي اتفقنا معك إنك تكون معنا اليوم. طبعا بيش حتى نعرف المستمعين الأكارم، الحلقة الماضية كان معنا استطلاع عن القدوات، فمن ضمن الأسماء التي قيلت إن هي قدوات الأخ هشام بصنينة، فنحن تواصلنا معه ووعدنا أنه حيتصل بينا. فأهلا وسهلا بك أخونا هشام بصنينة معنا اليوم. نحب نسألك، أنت طبعا ذكر اسمك في مجال العمل بأنك قدوة، شنو شعورك لما سمعت البرنامج وسمعت الحلقة ان ذكر اسمك كقدوة من القدوات؟ والله بصراحة يعني انا ما كنتش متوقع اني في يوم من الايام اكون قدوة لحد، يعني عرفت؟ جميل جدا، لكن شعور جميل اكيد هو يعني، وهو فخر لي انا بصراحة. الحمد لله. باهي، شنو الاشياء اللي انت في اعتقادك كيكي ان اوصلتك انك تكون فعلا قدوة؟ والله شو نقول لك، هو هو انا تجربتي الرائعة اللي انا خذتها من قبل. جميل. وتجربة طويلة هي شوية، هي مختبر سليم. جميل جدا. يعني مختبر سليم هذا بديناه من الصفر يعني، عرفت، وكونت فيه تيم، كنت انا القائد متاعه يعني. تمام. الفترة طويلة الفريق هذا هي يعني ما كانش هو فريق عادي بصراحة يعني، هو كان فريق رائع جدا، وكان الميزة اللي فينا احنا كنا أسرة، ما كناش يعني رئيس مرؤوس. عندما يعني تزيل الحواجز هذين اللي هنا، انا يعني بصراحة ما بحبش اتعامل مع الناس بفوقية. جميل. يعني كرئيس ونأمر ولازم نطاع، ولا كنا لا، كنا فريق واحد صراحة يعني. جميل. وكان كل شخص عارف مهامه باهي، ويعني نعمل فيهم كأخوة، مش كيف ما قلت لك كرئيس ومرؤوس. أنا أعتقد إن هذا شيء يعني هو اللي ميز علاقتي بالفريق متاعي، واللي خلانا نحبه بعضنا ونتقدمه. الحمد لله. أكيد أخي هشام، يعني هذه بالإضافة إلى أنك تكون قدوة من قدوات لناس معينين، هذا يحملك مسؤولية كبيرة على عاتقك، وإنك تكون فعلا مستمر في هذا المجال وفي هذا النهج. أخي هشام، اليوم حلقتنا عن بعنوان معا لتنظيم أوقاتنا، أنت شن تحكينا على تنظيم الأوقات في الحياة؟ هو لا شك أن تنظيم الوقت في بالنسبة للإنسان الناجح يعني، واللي يحب يكون قدوة غيره، لازم ينظم وقته. جميل. يعني نعطيك أبسط مثال، يعني الله سبحانه وتعالى هو يحثنا على تنظيم الوقت عندما يفرض علينا الصلاة في أوقات محددة، إنما هي إشارة يعني. صحيح. إن الوقت هذا لازم تستفيد منه، أنت عندك أوقات معينة تشتغل فيها، أوقات معينة تصلي فيها، أوقات معينة تريح فيها، أوقات معينة تلعب فيها. صحيح. وأبسط مثال يعني إن الإنسان اللي عنده يكون عنده هدف بيوصل له، لازم يكون والهدف هذا يعني أكيد له خطوات. صحيح. أنت توصل للهدف متاعك هذا في خطوات أنت تبي تقوم بها، الخطوات هذين لازم أنت تنظم وقتك باش تحققها. أخي هشام، تو أنت في المرحلة العمرية هذه، هل في عندك هدف قاعد تطمح له أنك تحققه في الحياة؟ أكيد. تقدر تقول لنا ولا؟ لا أنا نقول لك عادي، مش مشكلة. أنا طبعا نعتبر أننا تو بديت بنبدأ من الصفر من جديد. تمام. في عمل آخر يعني، عرفت؟ تمام. يعني بصراحة في مختبر جديد يعني، فنبي نبدأ من جديد في تكوين تيم من جديد. وهي هذه هي الفكرة متاعتي، أننا نبي ندير حاجة نقدم بها بلادي. تمام. باهي، تكون راقية، وفي نفس الوقت يكون معايا تيم، فريق أنا نعتز به ويخوض معايا التجربة هذه ونطبقوا فيها جميع الأفكار. بصراحة يعني برنامجك يعني كان يطرح في أفكار رائعة جدا يعني، واحد يستفيد منها صراحة يعني. رائع جدا. الأخ هاني العبيدي الإسراف الفني طرح عليك سؤال، فقال لي أنت طبعا من خلال كلامك أنك أنت خضت تجربة في مختبر سليم من قبل وكونت تيم، وتو قاعد تسعى انك تكون تيم جديد في مختبر جديد، فشن أيوة. الاشياء اللي ما درتهنش من قبل تبي تديرهن في هذا التيم ومع هذا الفريق بشكل عام؟ الحاجة من حاجات تنظيم الوقت صراحة. جميل. هذه لبتني لها يعني، بصراحة انا ما كنتش ننظم وقتي كويس في فكان يعني كنت نتعب واجد صراحة. تمام. عارف يعني لان النتيجة اني انا ما عنديش وقت معين نتقيد به في شغلي، و ونقسم وقتي ما بين حياتي الزوجية وحياتي الخاصة يعني، وحياتي اللي في المعمل، فكنت مرهق صراحة. رائع جدا. قلة تنظيم الوقت يؤدي إلى إرهاق. نحن يعني ممكن إحنا توصلنا لها في نهاية فترتي هنا في السليم، توصلنا إلى تنظيم نوعا ما يعني نظمنا أوقاتنا شو بعض الشيء يعني عرفت. تمام. نحن حقيقة نتمنى ونشد على إيديك في البرنامج هذا، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقك في برنامجك، وحقيقة ياريت تكون حلقتنا منطلق لك في تنظيم وقتك، وإننا نساعدك وندلك على أشياء معينة تساعدك في تنظيم هذا التوقيت. المتابعين كم يعني قناة المنارة بصفة عامة يعني تشدنا، وما يلبس حد يعني يحط عليها ويعدي سيبها صراحة يعني. بارك الله فيك أخي هشام زبينة على المداخلة الطيبة، ونشكرك على اتصالك معنا. نسيم عندك شيء آخر تقولينا؟ ممكن نضيف في الأخير علي قشوط اقتراح أن يكون عندنا نفتح باب الاقتراح للمواضيع الحلقات وتكون من المستمعين، خاصة أن المواضيع التي تخص الوضع الحالي وتكون في متناول الإنسان البسيط مراعاة لمستوى الثقافي. الأخت ديدا دادي الآن في الفيسبوك تقول: نعم صحيح، ولكنه حينما يزيد العبء وتكثر المهمات والمسؤوليات العائلية والعمل والأطفال والأهل يصبح وقتك مشغول 100% حتى أنك لا تستطيع حتى النوم، طبعا كل ذلك على حساب نفسك، فماذا تفعلون أنتم؟ وتقول أيضا: استمعت حلقة تنظيم الوقت، أنا معكم الآن، ربي يوفقكم، ولكن ياريت نريد مزيد من التفاصيل أكثر لتنظيم أكثر للمسؤوليات. نشكرها الأخت ديدي دادا على المشاركة معنا. كذلك الأخت عزة محمد تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لكل إنسان قدوة في هذه الحياة، وربما القدوة الأولى في حياة أي إنسان يكون الأب والأم، لأنهما الأقرب لديه. بالنسبة لي أفتخر وأتشرف بوالدي العزيزين رحمهم الله تعالى، ولكن مع خبرتي في الحياة وجدت أنه من الأجدر أن أتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ويا لها من قدوة لو احتذينا به على أكمل وجه في جميع المجالات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم تقول الأخت عزة: فلو دققنا في هذه الآية الكريمة لوجدنا أن الله تعالى مدح نبينا الكريم بخلقه العظيم. هذه هي وجهة نظري من ناحية القدوة. أما بالنسبة للنموذج، الإنسان ممكن أن يكون قدوة أو نموذج يحتذى به عندما يحقق جزء بسيط من طموحه في الحياة، ويكون يحب هذا المجال. فأنا على سبيل المثال خريجة كلية الهندسة، ولكن لم أعمل في مجالي ولم أحب أصلا العمل به. بعد أن تخرجت بدأت في حفظ القرآن الكريم، ولأني أحب هذا المجال وددت لو أنني أترك عملي كمعلمة لمواد هندسية وأحفظ القرآن أو أكون داعية، ولكنها مرحلة صعبة المنال، ولكن لا يوجد شيء صعب في الحياة بصراحة. نحيي الأخت عزة محمد على كلامها الرائع جدا، وخاصة الكلمة الأخيرة تقول: لا شيء صعب في هذه الحياة، وأتمنى تحقيق هذا الطموح، ونحن القلب داعي لك أخت عزة. إن شاء الله يا ربي نسمعوك في يوم من الأيام أنك صرت داعية مميزة ورائعة ومتفوقة، ونحن نتشرف بمثل هذه النماذج الطيبة في مجتمعنا. بالإضافة إلى فلاور ليبيا وسندس الحلوة ومحمد الزاوي علقوا كلام رائع جدا بخصوص البرنامج والحلقات، وأضاف محمد الزاوي أن يجب علينا أن نستعين بمواقف سابقة حصلت لتحث الناس أو الشباب على فعلها. نحن نحاول محمد الزاوي أن نحن نحكو على مواقف فاتت مع أشخاص نحن ممكن نقتدوا بهم، يكونوا أشخاص حققوا نسبة من النجاح في العالم. شكرا على تعليقك. الأخت أمونة أمورة تقول: للأسف النوم لا يقاوم الصباح. النوم لا يقاوم الصباح، وتوقيت البرنامج يمنع الكثير، أي صباح الساعة 11 يمنع الكثير من متابعة البرنامج مباشرة، فما رأيك في توقيت البرنامج؟ والله بصراحة أنا أشوف في رأيي أن البرنامج في وقت الظهيرة تقريبا أو وقت الهاجرة، أن الوقت البرنامج رائع جدا، وأنا أتمنى من الأخت أنها تجد أكثر نشاطا وتنظم وقتها، وتنوض تقريبا الساعة 8 9 7 6 يكون أفضل. وإذا كان إخوتنا المستمعين عندهم اقتراحات أكيد مستعدين أن نقبل اقتراحاتهم ونغيره حتى وقت البرنامج بناء على اقتراحاتهم. نحن خلاص وصلنا لنهاية الحلقة مستمعينا، نبي نقول لكم ان ياريت نحاول نطبق الافكار او الاساليب اللي حكينا فيها اليوم، صدقوني حتشعروا باختلاف في حياتكم. لكل شاب ولكل بنت يسمعوا فيها توا، وحياتكم متلخبطة في يدكم إنكم تصلحوا واجد صحيح. من أسلوب حياتكم وتعيشوا بطريقة أفضل بمبادئ وأساليب بسيطة جدا اللي هي واحدة منها كيفية إنك تنظم وقتك. حقيقة في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على المتابعة الطيبة. أشكر الأخ هاني العبيدي في الإشراف الفني وكذلك الأستاذ محمد القيوش. أشكركم كذلك من جديد إخوتي المستمعين، دمتم في رعاية الله وحفظه، انتظرونا في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة مع مبدأ جديد من مبادئ النجاح. كان معكم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah is always by your side.